نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أدب النبي ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتقرج من عبد الله وعن دبر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فباع وقال جابر مات غلام عام أول. باب بيع الولاء وهبته. قال حدثنا أبو الليث قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الولاء وعن هبته. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم بن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولا فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتقيها في الولاء لمن أعطى الورق فأعتقتها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من زوجها فقال لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها. باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه أن يفادى إذا كان مشركا. وقال أنس رضي الله عنه قال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم فادت نفسه فادت عقيلا وكان علي له نصيب في تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى عن ابن شهاب قال حدثنا أنس رضي الله عنه جاء من أنصار استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذن فقالوا إذن فلنترك لابن أختنا عباس فداءهم فقال لا تدعون منه درهما. باب عتق المشرك. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق بالجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعيد فلما أسلم حمل على 100 بعيد وأعتق 100 رقبة. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله رأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرأ بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير. باب من ملك من عربي رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى ذريه وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا ليستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. قال حدثنا ابن مريم قال اخبرنا الليث عن قلعة بن شهاب قال ذكر عروة ان مروان والمسور ابن مخرمة اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاء وفد هوازن فسالوا ان يرد اليهم اموالهم وسبيهم فقال ان معي ما ترون ان معي من ترون واحب الحديث الي اصدقه فاختاروا احدى طائفتين المال واما السبي وقد كنت استانيت بهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع 10 ليلة حين قبل من الطائف ولم تبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم غير راد اليهم من احدى الطائفتين قالوا فان اختاروا سبينا فقام النبي صلى الله عليه وسلم الناس باثنى على الله ما وقالوا ثم قال من بعد فان اخوانكم جاؤونا تائبين واني رايت ان ارد اليهم سبيهم فان احب منكم ان يطيب ذلك وليفعل من احب ان يكون على حظه حتى نعطيه اياه من اول ما يفي الله عز وجل علينا فليفعل فقال الناس طيبنا ذلك قال انا لا ادري من اذن منكم من لم يادن فارجعوا حتى يرفع الينا عرفاءكم امركم فرجع الناس وكلموا عرفاءهم ثم رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم فاخبروا ان طيبوا واذنوا فهذا الذي بلغنا عن سبيه هوازن وقال انس قال عباس رضي الله عنهما للنبي صلى الله عليه وسلم فاتت نفسي وفاتت عقلي لا. قال حدثنا علي بن قوله واحب الحديث الي اصدقه من مباحث علم الحديث الاحاديث الاثنائيه وهي جمل وجيزه جاءت في احاديث طوال ويغفل عنها ويكون فيها معان عظيمه كهذا الحديث احب الحديث الي اصدقه وكحديث في الصحيحين اعمل من وراء البحار فان الله لن يترك شيئا وهي حقيقه بالافراد بان تستقر الاحاديث الطوال ثم تخرج هذه الجمل وهي تسمى الاحاديث الأثنائية يعني التي في ضمن حديث طويل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاذ قال كتب لنا نافع فكتب لي أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق قارون وعمهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصابهم من الجويرية قال حدثني بعبد الله بن عمر وكان في ذلك الجيش قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أنه قرأته أبا سعيد رضي الله عنه فسألته قال أخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فشتين النساء من سبي العرب فشتين النساء فاشتد علينا العزبة وأحببنا العزلة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم أن تفعلوا من نسبة كائنة إلى يوم القيامة لا وهي كائنة. قال حدثنا جرير بن حرب قال حدثنا جرير بن عمارة القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا أزال أحب بني تميم. قال وحدث ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن حارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ 3 سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول ما شد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقات قومنا أكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. قوله عن عمارة تقدم أن هذا الاسم يأتي بضم عينه إلا في أبي بن عمارة فإنه بالكسر وذكر فيه الضم والكسر أشهر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب فضل من أدب جاريته وعلمها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن شعبي عن أبي هريرة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له جارية فعلى فأحسن إليها ثم اعتق زوجها كأنه أجران. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم عبيدوا إخوانكم فأطعموا مما تأكلون وقوله تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ذي القربى القريب والجنب الغريب والجار الجنب يعني الصاحب في السفر. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري

تقدم أن هذه الكنية لراو عندهم يذكر بها وهو عبد العزيز بن سلمة بن دينار المدني. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب القليل من الهبة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ابي حازم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لو دعيت الى ذراع او كراع لا اجبت، ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت. باب من استوى من اصحابي. حدثنا ابن ابي عدي، ما قاعدته؟ ان هذه الكنيه عندهم لراو واحد يذكر بها وهو محمد ابن ابراهيم ابن ابي عدي البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من استوفى من أصحابه شيئا. وقال أبو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اضرب لي معكم سهما. قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا بغسان قال حدثني بحاج عن سائر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل امرأة من المهاجرين وكان أولى من نجان قال: أمري عبدك فليعمل لنا أعوادا من منبر. فأمرت عبدها فذهب فقطع من الطرفين فصنع له منبر، فلما قضاه أرسلت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد قضاه. قال صلى الله عليه وسلم: أرسل به إلي فجاءوا به فاحتمله النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه حيث ترون. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن ابي حازم عن عبد الله بن ابي قتاده السلمي عن أبيه رضي الله عنه انه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل امامنا والقوم محربون ولا غير محرم، فابصر الرحمن وحشيا وانا مشغول اقصفون عليه، فلم يؤذنوني به واحب لو اني ابصرته والتفت وابصرته، فقمت الى الفرس فاسرجت ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، فقلت لهم: ناولوني الصوت والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء. فغضبت فنزلت فاخذت ماء ثم ركبت فسددت على الحمار فعقلته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه ياكلونه، ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم، فرحنا وخبات العضد معي، فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فاكل حتى نفدها وهو محرم. فحدثني بزيد بن اسلم عن طالب يسأل عن ابي قتاده رضي الله عنه: باب من استسقى. وقال سلم القادين بن ابي قتاده السلمي ام السلمي؟ ولماذا الجواب لماذا؟ يعني لانه انصاري، عبد الله السلمي لانه من الانصار، والانصار الذين من بني سلمه يقال لهم السلمي، وفي رواه السته السلمي والسلمي، واما في الموطأ فلم يقع فيه الا السلمي، لان كتاب الموطأ لمالك في المدينه والمدينه دار الانصار، فاتفق انه لم يقع نسبه في رواته إلا السلمي بفتح الميم. نعم. بفتح السين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من استسقى. وقال سهل قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني. قال حدثنا خالد المخرزي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو طوالة اسمه عبد الله بن عبد الرحمن قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنا ثم شبته بماء بئرنا هذه، فأعطيته أبو بكر عن يساري وعمر تجاهه وأعرابي عن يميني، فلما فرق قال عمر: هذا أبو بكر، فأعطى العربية ثم قال: أيمنون أيمنون ألا فيمنوا؟ قال: أنس فيسن فيسن. قال: ثلاث مرات. باب قبول هدية الصيد. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم نبي قتلت عضد الصيد. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة بن هشام بن زيد بن أنس مالك عن سهل رضي الله عنه قال: أنفجنا رما مر ظهرا فسعى القوم فلغبوا، فأدركتها فأخذتها فأتيت بها بطلت فذبحها وبعث بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها أو فخذيها. قال: فخذيها لا شك فيه. فقبله قلت: وأكل منه؟ قال: وأكل منه. ثم قال بعد: قبله. الحديث المتقدم قال أنس: فهي سنة فهي سنة. قال: ثلاث مرات. ما السنة هنا التي أرادها أنس؟ اليمين في اليمين، اليمين في اليمين. السنة هنا ابتداء الشرب بمن طلب أو الأكبر ثم من يمينه، هذه هي السنة، وليست السنة الابتداء باليمين، وإنما السنة ابتداء الشرب أو الأكل بمن طلب أو الأكبر ثم من يمينه ثم من يمينه. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: لا أعلم أصلا البداءة باليمين في السنة مطلقا في المجالس ونحوها، وإنما يبدأ بالأكبر ثم من بعده عن يمينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل وقال حدثني مالك عن شعبة بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن صحابي جثامة رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشي وبالأبواء وبالدان، فردوا عليه، فلما رمى في وجهه قال: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. باب قبول الهدية. قال حدثنا ابراهيم موسى قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام عن النبي عائشه رضي الله عنه الناس كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشه رضي الله عنه يبتغون بها، وقال: يبتغون بذلك مرضات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا عبده، تقدم ان هذا الاسم بسكون الباء الا في راويين، احدهما بجاله بن عبده التميمي والاخر عامر بن عبده البجلي، وذكر في الثاني سكون بائه ايضا.

قال حدثنا مسلم قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي أنس رضي الله عنه قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم أتيت عبد الله بن أبي فطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم ركع معه فطلق المسلم يمشون معه يرد سبيخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني والله لقد أذاني نتن حمارك وقال رجل من أنصار منهم والله حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك فغضب لعبد الله رجل من قومه فشتما فغضب لكل واحد منهما أصحابه فكان بينهما ضرم جليد والأيدي ونعل فبلغنا أنها أنزلت وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. قوله باب ليس تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 13 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن هشام بن محمد بن عبد الرحمن أخبر أنه ما هو أم كلثوم بنت عقبة أخبرت وأنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا باب قول إمام أصحابي اذهبوا بنا نصلح. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الويسي وإسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا محمد جعفر عن أبي حازم عن سالم سعد رضي الله عنه أهل عقبة اقتتلوا حتى رموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال اذهبوا بنا نصلح بينهم باب قول الله تعالى إن يصلح بينهم أصلح والصلح خير. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن سفيان بن هشام مروة عن أبي عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته لا يعجب ما لا يعجبه كبرا أو غيره فيريد فراقها فتقول امسكني واقسمني ما شئت قالت فلبس إذا تراضيا. باب إن اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. قال حدثنا آدم قال حدثنا أبي ذئب قال حدثنا عن عبد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجوني رضي الله عنه أنهما قال جاء عربي فيا فقال يا رسول الله اقضي بين مكتب الله فقام خصمه فقال صدق اقضي بين مكتب الله فقال عربي ابن كان عسما على هذا فزن امرأتي وقالوا فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت من ابني منه بمئة شاة من الغنم وليدة ثم سألت على أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضين بينكم مكتب الله من وليدة وغنم رد عليك وعلى وأمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضي ان بينكم مكتب الله من وليت والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عنه وما تأي ونسف إلى رجل فاغدوا على امرأتي هذا فرجمها فقد عليها أنيس فرجمها. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم سعد عن أبي قاس بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث في أمن هذا من سمنه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم. باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان ابن فلان وفلان وفلان ولم ينسب إلى قبيلته أو نسبه. قال حدث محمد بشاني قال حدث غدر قال حدث شعبة عن أبي إسحاق بن براء بن عازب رضي الله عنه قال ما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية كتب علي علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسول لم نقاتلك فقال علي امحه فقال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو أصحابه ثلاثة أيام ولا يدخل إلا بجلبان السلاح فسأله ما جلبان السلاح قال فقال قراب ما فيه. قال حدث عبد الله بن موسى عن سراء بن إسحاق البرائي رضي الله عنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى المكتئب يدعوه يدخل مكة فأتى فأبى المكتئب يدعوه يدخل مكة حتى قضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن أنت محمد بن عبد الله قال ما قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله ثم قال عليهم أمحو رسول الله أمحو رسول الله قال لا والله لا أمحوك أبدا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله يدخل مكة سلاح إلا في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد يتبعه ولا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخل ومضى الأجل أتى علي رضي الله عنه فقالوا قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم تبعته ابنة حمزة يا عمي يا عمي متنوع علي رضي الله عنه فأخذ بيدي وقال فاطمت علي علي سلام رضي الله عنه دونك ابنة عمك فحملتها فاختصم في علي وزيد وجعفر فقال علي رضي الله عنه حق بي ابنة عمي قال جعفر ابنة عمي وقال تحتي وقال زيد ابنة أخي فقضى بي النبي صلى الله عليه وسلم خالتي وقال خالت من زيت أم وقال علي أنت مني وأنا منك قال جعفر شبهت خلقي وخلقي وقال زيد أنت أخونا ومولانا. باب الصلح مع المشركين في عن ابي سفيان وقال عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنه بينكم وبين من الاصفر وفي سائر بن حنيف واسماء والمسور وعن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن اسحاق البراء بن عازب رضي الله عنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبيه على ثلاثه اشياء على ان من اتاه من المشركين رده اليه ومن اتاه من المسلمين مردوه على ان يدخل من قابل ويقيم بها ثلاثه ايام لا يدخلها ولا يدخلها الا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه فجاء ابو جندل يحجر في قيوده فرد وإن قال لم يذكر مؤمن عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلوب السلاح قال حدثنا محمد رافع قال حدث سراج بن نعمان قال حدث فريح النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين الميت في الأحراد وحلق رأسه بالحديبية وقضاهم على اعتبار العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها لما حبوا فاعتبروا من العام المقبل فدخل كما كان صالح فلما قام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. قوله حدثنا سريج بن نعمان تقدم أن هذا الاسم يأتي بالسين في رجلين من رواة الستة أحدهما سريج بن نعمان البغدادي والآخر سريج بن يونس البغدادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد وقال حدثنا مشهد وقال حدثنا يحيى بن مسهر بن سالم عن سالم بن أبي حاتم قال انطلق عبد الله بن سالم وحاسم بن مسعود بن زين إلى خيبر وهي مدين صلح. باب الصلح في الدية. قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثنا أحمد بن ناصر رضي الله عنه حدثه عن ربيعة وهي ابنة النضر كسرت النجارية فطلب العصر وطلب العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص وقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال يا أنس كتاب الله القصاص فرضي القوم وعفوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبره. زال الفزاري عن أحمد بن ناصر رضي الله عنه قال فرضي القوم وقبل الأرش. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الحسن عني رضي الله عنه وابن هذا سيل وعن الله عز وجل ينصح به بين فئتين عظيمتين وقول جل ذكره فأصح بينهما. قال حدث عبد الله بن حمدي قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت حسن يقول استقبل والله الحسن وعلي معاوية بكتائب أمثال جبال فقال عمرو رضي الله عنه قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بيوم الناس من لي بنساء من لي بضيعة بعثني رجلين من قريش بني عبد شمس عبد الرحمن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال بل هذا الرجل فعرض عليه وقل له وطباه فأتياه فدخل عليه فتكلما وقال له فطلب إليه فقال له من حسن علي رضي الله عنه ما إنا بنو عبد المطلب قال أصبنا من هذا المال من هذه الأمة قد عاثت في دمائها قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك قال فمن لي بهذا قال نحن لك به فما سأله ما شئنا قال نحن لك به فصالحه فقال حسن وقد سمعت أبو بكر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منبر الحسن بن علي إلى جنبه ويقبل على الناس مرة وعليهم أخرى يقول إن هذا السيد لعل الله عز وجل ينصح بينه وبين ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال لعلي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن بن أبي بكر بهذا الحديث. باب هل يشير الإمام بالصلح. قال حدثني اسمع بن أبي وسي قال حدثني أخي عن سليمان عن حمس عن يعني بدجال محمد عبد الرحمن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحد من يستوضع الآخر ويسترفق بشيء ويقول والله لا أفعل فخرج علي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المتألي على الله لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحد. قال حدثني أحمد بن كثير قال حدثني ليث عن جابر بن ربيعة عن الأرجع قال حدثني عبد الله بن كعب مالك عن كعب مالك رضي الله عنه كان وعلى عبد الله بن أبي حضرة لا سمي مال فلقيه فلزم حتى ارتفع أصواته ومر به من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا كعب فاشرب يدي كان يقول النصف فأخذ النصف معي وترك نصفا. باب فضل صاحب الناس والعدل بينه. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. باب إذا أشار الإمام بالصلح فأبى حكم عليه بالحكم البين. قال حدثنا مليماني قال أخبرنا شعيب عن زني قال أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير كان يحدث أنه خاصم رجل من الأنصار قد شهد بدرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير يسقي الزبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله كان من عمتك وتم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يسقي ثم أحبس حتى يبلغ الجدر فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ حقه للزبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك شرع الزبير برأي سعة له وللأنصاري فلما أحفظ الأنصاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى الزبير حقه في صريح الحكم قال عروة قال الزبير والله والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك لا يمنوع حتى يحكموا فيما شر بينهم الآية. باب الصلح بين الغرماء وأصحاب الميراث والمجازفة في ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنه لبس يتخارج الشريكان فيأخذ هذا دين وهذا عينا فإن توي لا أحدهما لم يرجع على صاحبه. قال حدثني محمد بن بشير قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال توفي أبي وعلي دين فعرضت على غرمين يأخذ التمر بما عليه فأبى ولم يروا أن فيه وفاء فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال إذا جدته فوضعته في المربة آذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء معه أبو بكر وعمر فجلس عليه ودعا ببركة ثم قال عغرماك فأوفهم فما تركت أحدا له على أبي دين إلا قضيت وفضل 13 وسقا وفضل 13 وسقا سبعة عجوة وستة لون أو ستة عجوة وسبعة لون فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب وذكرت ذلك له فضحك فقالت يا أبا بكر وعمر فأخبرهما فقال لقد علمنا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعا سيكون ذلك وقال هشام عن وهم عن جابر صلاة العصر ولم يذكر أبا بكر ولا ضحك وقالت وترك أبي علي 30 وسقا دينا وقال ابن إسحاق عن وهم عن جابر صلاة الظهر. باب الصلح بالدين والعين. قال حدث عبد الله بن محمد قال حدث عثمان بن عمر قال أخبرني يوسف قال ليث حدثني يوسف عن شعبة قال أخبرني عبد الله بن كعب كعب مالك أخبرنا تقاضى بن أبي حضر دينا كان له علي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفع أصواته معه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه حتى كشف سجف حجرته فنادى كعب بن مالك فقال لبيك يا رسول الله فشرب بيده أنضع الشطر فقال كعب قد فعلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فقضه. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحة 111 السطر الثالث 111 السطر الثالث. باب سكر الأنهار. باب سكر الأنهار أي غلقها وسدها وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.